لما يكون يعني ضايع في الضياع في الضياء اللي هو دول ما لهمش لازمة في الالتزام يقول 100. لكن أنا شايف اللي هو مبتدئ يبقى 1000 في اليوم استغفار، و1000 صلاة على النبي، و1000 تهليل، و1000 تسبيح. ده يعني حد أدنى للناس اللي هتلتزم، اللي هيسلكوا الطريق لربنا مع 5 أجزاء قرآن، مع 11 ركعة بالليل، مع صيام 2 وخميس والثلاثة البيض. ده للناس اللي ايه؟ المبتدئين. دول الناس اللي هيبدأوا سكة الالتزام. ما بنتكلمش عن الواصل دلوقتي. بس طبعا انا شايفكم بتبتسموا. شايفكم بتبتسموا ابتسامة عريضة. دليل على انكم كلكم عديتوا المرحلة دي. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو هريرة رضي الله عنه كان بيستغفر 13,000 في اليوم، ويقول على قدر ديتي. وطلحة بن عبيد الله صام 20 سنة ما فطرش في اليوم. وعثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة كان بيوتر به. الإمام الشافعي كان بيختم القرآن كل يوم مرتين في رمضان ومرة في غير رمضان، كل يوم. أنا مش عايز أكمل لك بقية الصحابة كانوا بيعملوا إيه. والصحابة ما كانوش عالم فاضية. الصحابة كانت الميزة الوحيدة عننا ان وقتهم فيه بركة. الوقت فيه ايه؟ ولذلك انا بقول ان مأساة اهل زماننا انهم مش بس ما بيعملوش، ده مش متصورين ان ده ممكن يحصل. مش كده؟ تسمك ايه؟ تامر. تامر مش متصور ازاي يقدر استغفر 1000 وصلي على النبي 1000 وهلل 1000 وسبح 1000، يبقى ده 4000 وثلاث أجزاء، وصلي 11 ركعة في قيام ليل، و40 ركعة اللي هم النوافل والرواتب. مش ممكن. طب أجيب وقت منين؟ أنت مش متصور، لكن ده بيحصل. ده بيحصل وبمنتهى البساطة. وعشان أثبت لك أنه بيحصل في زماننا، أن أنا من أسبوعين كنت في المدينة، في المدينة المنورة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجنبي أخ، وقلت له بعد صلاة العشاء وإحنا في المدينة في الروضة، قلت له يا ابني إحنا قاعدين هو بعد صلاة العشاء هنختم القرآن الليلة دي، تقدر؟ تقدر. ما تقدرش قم من هنا. وفتحنا من أول الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس قبل الفجر بنص ساعة أو تلتين ساعة كنا مخلصين وإحنا قاعدين في الروضة. 30 جزء من الحمد للحمد. الكلام ده وارد وممكن وسهل، بس إن اللي ما عندناش همة ان احنا نشتغل. نعم. ما هو دي بقى دي القضية، ما بحسبهاش. انا لما بحسبها بقى ان جزء بياخد نص ساعة يبقوا 15 ساعة، جزء بياخد تلت ساعة يبقى عايز 10 ساعات. طب الوقت العشاء على 7 والفجر على 5 يبقى دول 10 ساعات، يبقى ممكن ولا مزوم. ما تحسبهاش، لو حسبتها تبقى غلطان، لانك انت بتسقط عامل البركة، بركة الله. بتسقط إياك نعبد وإياك، بتسقط الاستعانة إياك نعبد وبس، بتعتبرها بالفتوانة. أنت راجل مشمر ولابس أزرق ورافع شعرك زي الناس بتوع اليومين دول، فعشان كده بتقول أنا هعملها إزاي. مش أنا اللي هعملها يا ابني، ده أنا بقول يا رب أنا عبدك المسكين الضعيف. وأنا بقول لولا أن أنا شفت في عينين أخونا أنه مش مصدقني ما كنتش قلت لك الكلام ده دلوقتي. احنا بنقولها بس على اعتبار ان دي تجربة حاصلة في الزمن ده، لان الناس مش مصدقة ان ده ممكن يحصل. امتى ممكن تعملها الليلة دي؟ لا مش هتقدر تعملها، لانك مفكر انك تعملها بنفسك. لكن لو انكسرت واقبلت على ربنا وقلت له يا رب اعني، هيعينك وتعملها بمنتهى البساطة. واللي بيصلوا عند الشيخ أسامة عبد العظيم في الامام صلاة العشاء بيشوف ان ده بيحصل. يعني في اخ اخبرني ان الشيخ من اسبوعين قرأ القرآن كله من أوله لآخره في صلاة العشاء، بس كان بيأخذ من كل سورة جزء جزء جزء جزء من جميع السور من أول المصحف لحد آخر، وبيصلي إمام بالناس وفي صلاة العشاء وكل الناس سمع في الميكروفون مش من بعيد وفي صلاة العشاء. فالشاهد يا شباب، سفول الهمة هو الأذية. فلذلك أنا بقول لك لما تشوف واحد صاحبك، لما تتخذ صاحب،

قل لي طيب عم الشيخ، بس ما تاخدناش في الكلام وننسى نجاوب، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الإخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ وأنا دايما في إجابة السؤال ده بقول أن الجماعات الموجودة على الساحة جماعات دعوة، وليست هي الفرق النارية المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق هذه الأمة على 73. العلماء متفقون إجماع على أن هذه الفرق المخالفة في العقيدة، المخالفة في العقيدة اللي هم الخوارج اللي هم التكفير في عصرنا ده، الشيعة المرجئة وغيره من هؤلاء الناس الصوفية، دول عقائد مخالفة. لكن الجماعات اللي بقول لك عليها، التبليغ والإخوان والسلفيين والأنصار السنة وجماعة وجمعية الشرعية، كل دول جماعة بيقولوا بعقيدة واحدة، كل دول من أهل السنة والجماعة، بس فيهم من هم على جادة الطريق ومن هم على جنبتي الصراط، كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم في حق أكتر من الباطل، وبعضهم في باطل أكتر من الحق، وبعضهم نص ونص. بس لنا ولن تنقيم، دايما نصيحتي اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق إيه؟ تعرف أهله. أنا لو قعدت دلوقتي وكلمتك وأقنعتك يقينا إن السلفيين دول على حق، هتقوم من قدامي تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ يقنعك إن التبليغ على حق، وتقعد قدام واحد تالت يقنعك إن التالت على حق والرابع والخمسة. ليه؟ لأن ما عندكش بصيرة للتمييز، أنت محتاج تتعلم. يبقى أنا اللي بطلبك بيه دلوقتي، مالكش دعوة بالجماعات دي كلها خالص، ولا تنتمي لأحد منهم، إنما عليك أن تتعلم وتعبد الله. فلما تتعلم هتعرف الحق، ولما تعرف الحق بعد كده تشوف الحق ده مع مين. لما تتعلم، تعلم عقيدة، تعلم فقه، تعلم سيرة، تعلم تفسير، تعلم أصول، تعلم لغة، تعلم مصطلح، تعلم تعلم وتبقى طالب علم مجتهد وعندك علم. لما يبقى عندك علم غزير وأصيل هتبص كده هتشوف ان دول فيهم بدعة، لأن النبي ما عملش كده، ما انت درست سيرة، وتشوف انه دول فيهم بدعة لأنه بيستدلوا بحديث ضعيفة كلها على عملهم وأقوالهم، والحديث الضعيفة دي انت درستها في مصطلح، ودولك بيستدلوا بيعملوا أعمال كلها غلط بدع، لأنك درس أصول فقه واستمداد الأحكام، وكل دولك بأعمالهم باطل. ليه؟ لأنه بيقدموا مسائل على مسائل العقيدة، يبقى كده غلط، ما ينفعش مشي معهم، هتبقى فاهم وتبقى الأمور على بصيرة ونور. لكن إن محمد حسين يقعد ويقولك أما جماعة الإخوان فهم جماعة باطلة وفيهم كذا، يبقى أنا اللي على باطل. لو أنا قلت كده، أنا ما قلتش عن حد حاجة، سيب الناس الساحة تسعنا وتسع غيرنا، لكن المشكلة مشكلتك أنت، هتبقى مع مين عشان ما تضيعش، هتبقى صاحب هوى. وعشان كده بقولك اتعلم وتنور وافهم، وساعتها هتشوف الحق وتحب الناس دول كلهم، كل الناس دول فيهم خير، وكل الناس دول فيهم إخلاص، بس ينقصهم الصواب. العمل له شرطين: أن يكون خالصا وإيه؟ وصوابا. كل دول عايزين يخدموا الدين وعايزين يرفعوا راية الإسلام، وكل دول بيعانوا من اضطهاد وأذى في سبيل الدين، ومع ذلك ما زالوا ثابتين ومتمسكين. ليه؟ إخلاص. لكن الصواب، الصواب عزيز، صعب إن حد يحصل الصواب في عصرنا، لأن الفتن بتعمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. الشاهد أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى أن نتخذ هذا السبيل، لأنه أصل من أصول الالتزام أمرك به النبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ما تبقاش بعيد، لازم تبقى في وسط مجموعة تحفك، تدلك على الخير وتعينك عليه، توجهك وتثبتك وتدفعك وترفعك. لابد، وإياك أن تنسى هذا الأصل أبدا، هو الجماعة.